بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله ثم من بعد. فأهلا بكم معنا في الحلقة الأخيرة من دورة العقيدة في دورة بصائر لإعداد المسلم الرباني على شبكة طريق إلى الله. كلمنا بفضله سبحانه وتعالى في هذه الدورة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل عن العقيدة في الله أو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وثبتنا معنا مبدأ طوال فترة الدورة وهي إن العقيدة غير ضوابط العقيدة وإن الدواء غير الغذاء. ان احنا لابد ان احنا نعيش العقيده بقلوبنا وحاولنا بقدر الامكان ان احنا ما نخليش الكلام علمي وجاف قوي لكن لابد ان احنا يعني ناخد ايمانيات اللي احنا مطلوبه مننا اصلا وما ننشغلش قوي بالصور اللي حوالين الحديقه وننسى ان احنا ندخل الحديقه نفسها ونتنسم عبير ازهارها وناكل من ثمارها الجميله. كان لابد ان احنا نعيش مع معاني العقيده ومعاني الايمان بالله سبحانه وتعالى معاني الايمان بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر ومعاني الايمان بالقضاء والقدر. حاولنا قدر الامكان ان احنا نمر مرور سريع على كل هذه الامور بالايمان الحقيقي والغذاء الحقيقي وليس مجرد الدواء وليس مجرد الضوابط وليس مجرد الصور. إن شاء الله النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن قضيتين من قضايا العقيدة الشائكة جدا لكن هنحاول إن احنا نبسطهم بقدر الإمكان ونختصر فيهم خالص بحيث تبقى يعني كأنها أساس أو مقدمة كده لدراسة هذه المواضيع لأنها مواضيع غاية في الخطورة وغاية في الأهمية لا سيما في الواقع المعاصر اللي احنا عايشينه. فنحاول ان شاء الله يعني نتكلم فيها ببساطه كده وهي من القضايا اللي لابد ان احنا نناقشها ولابد ان احنا نتكلم فيها لان كتير من شبابنا عنده مشاكل كتير جدا جدا في قضيه الولاء والبراء وقضيه الايمان والكفر. وللاسف هذه المشاكل يعني بقى لها مردود سيء جدا جدا على الدعوه وعلى مستقبل هذه الصحوه الاسلاميه المباركه. فهي قضيه لابد ان تناقش وتبقى كتاب مفتوح امام الجميع لكن يعني الموضوع محتاجين ان احنا ناخده بالتدريج لكن لابد يبلغ لان هذه من القضايا التي قال الله عز وجل عنها واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فلابد ان احنا نبلغ هذه الرساله ولا نخشى الا الله. لابد ان احنا نتكلم عن الولاء والبراء هذه القضيه الفارقه في الايمان والكفر لابد تبقى واضحه جدا للجميع لكل المسلمين. قضيه التكفير ومتى يكفر المسلم ومتى لا يكفر قضية لابد تبقى واضحة للجميع لكن احنا بنرمي اساس بس النهاردة في الحلقة بتاعتنا. وان شاء الله يعني من اراد الاستزادة ففي كتب كثيرة ألفت ومباحث كثيرة ومحاضرات كثيرة لكن لابد يبقى عندنا اسس هذه القضية. هنتكلم في البداية عن مسألة الولاء والبراء. ما هو الولاء وما هو البراء؟ طبعا الولاء يقول لك مثلا ايه يلي دخل فلان يليه فلان يبقى الولاء انت تتبع اللي انت بتتولاه تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك يعني مما يقترب منك. وعندنا في النكاح حاجه اسمها الولي اللي هو القائم بامر المراه تمام وليها. يبقى اذا من هذه المعاني نعرف ان الولي او الموالاه فيها القرب فيها معنى القرب فيها معنى النصره فيها معنى القيام بالامر فيها معنى الحب والنصح. يبقى بنقول الولاء بتشمل هذه المعاني ان انا اقول لك ان انت لابد تتولى المؤمنين. يعني ايه تتولاهم؟ يعني تحبهم تقترب منهم تنصرهم تقوم بامرهم وغير ذلك من المعاني. يعني ده مجمل المعاني تمام. فهذه قضايا الولاء الكبرى بصفه عامه. وعكسها البراء الا تنصر الكافرين الا تقوم بامر الكافرين الا تقترب من الكافرين. مش معناه ان انت ما تكونش جنبهم ولكن هنقول الكلام ده في الضوابط يعني ان شاء الله. لكن عكس القرب بتاع المؤمنين يبقى البعد عن الكافرين تمام. يبقى هذه القضايا بصفه عامه. قال الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. إذن الله جل أمرنا بموالاة المؤمنين ونهانا عن موالاة الكافرين. يبقى إذن أمر الموالاة ده أمر خطير. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يبقى إذن قضية الولاء والبراء دي ممكن تخرج إنسان من الإسلام بالكلية. لذلك الولاء والبراء دي أنواع، ومنها ما هو محرم ومنها ما هو كفري ومنها ما هو مكروه، دي تفاصيل كثيرة لابد أن احنا نتعرض ليها. لكن احنا عايزين النهاردة نفهم قضية الولاء بمفهوم إيماني أكتر، وبعدين نبقى نتكلم على الأحكام. قضية الولاء والبراء مفهومها الإيماني عميق جدا جدا جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. جات المسألة دي منين؟ ما هي قضية الولاء، إن أنا أحب أخي كما أحب نفسي. يعني لو نظرنا مثلا في بعض الأمور في أحاديث كثيرة جدا، مثلا حديث الثلاثة والصخرة، الرجل مثلا الذي كان له أجير والأجير ترك الذي له وانصرف، وظل صاحب المال اللي هو المستأجر الرئيسي اللي معاه الفلوس مع الأجر والأجير ما خدوش، أخذ المال وظل يتاجر له هذه المدة الطويلة. إيه كان الدافع اللي جعل هذا الرجل ليس مجرد أن يحفظ مال الأجير بل يتاجر له فيه؟ يعني في بعض الروايات إن الأجر ده كان بضع كيلو جرامات من الأرز، كان حوالي مثلا في الروايات حوالي مثلا على ما أذكر 20 أو 30 كيلو، حاجة ما يعادل ذلك. إيه اللي يخلي تاجر وتاجر ماهر يتاجر في 20 أو 30 كيلو جرام من الأرز حتى يصير منه الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ إيه اللي يخليه يعمل كده؟ هو ده فعلا الموالاة للمؤمنين، رغم أنه هو غني وهو مالك المال، وده راجل أجير وفقير، لكنه لم يجعل هذا الحاجز الاجتماعي والمادي يؤثر على ولائه له. ده أخو المسلم رغم أنه هو فقير وأنا غني، رغم أنه هو مستأجر أو أجير وأنا إيه وأنا المالك، رغم ده كله أنا عملت فلوسه زي ما بعامل فلوسي، فظلت أتاجر له فيها حتى كثر منها المال. ده هو الولاء المؤمنين. لذلك حتى مسألة أن يبقى لكل إنسان مؤمن عليك حق له، دي جت منين؟ ما هي جت من مولاة، أن أنت لابد أن تنصح. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. كنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. من أين جاء النصح؟ ليه بتنصح كل المسلمين؟ ليه حريص على هداية كل المسلمين؟ لأن ده هو الولاء الحقيقي. لذلك نريد أن يكون الولاء الحقيقي في مجتمعنا. يعني هضرب لك مثال أكثر عشان نفهم مسألة الولاء ده. لو أنت مثلا في البيت مع أخوك، وأخوك بيلعب بحاجة فيها نار أو ما إلى ذلك، فالنار مسكت في هدومه، يعني ثوبه احترق وهو مش واخد باله، هل أنت وده أخوك ممكن تتركه وتخرج وما تكلموش وتسيبه كده لما هدومه كلها تحترق والنار تمسك في جسمه كله؟ طبعا لو فعلت ذلك لا تكون أبدا محبا لأخاك ولا مواليه، ولا في بينك وبينه أي علاقة، حتى ما فيش إنسانية. كذلك ولله المثل الأعلى مع الفارق، بقى إن في دين الله عز وجل أما تشوف أخوك المسلم بيعمل معصية تكون سبب في إحراقه بالنار، بيأكل الربا، بيأكل الحرام، بينظر الحرام، بيفعل المعاصي، بيسمع الحرام، بينظر الحرام، كل هذه الأشياء هي نار بتوجد في نفسه. فإن تركته ولم تأمره بالمعروف ولم تنهاه عن المنكر فأنت لست مواليا لأخيك المسلم ولاية حقيقية. يبقى إذا مسألة الولاء مش مجرد كلمة تتقال، مسألة الولاء دي لابد تظهر على أفعالك وأقوالك وعلى كل اختياراتك في مجتمعك المسلم وفي علاقاتك بكل المسلمين. يبقى قضية الولاء دي قضية عظيمة جدا جدا جدا، وكذلك البراء من المشركين. احنا يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل كتيرة جدا جدا، لكن اجمالا لابد نعلم ان لابد ان نوالي المؤمنين ونبرأ من المشركين وشركهم. طيب في قضية هنا بتشكل معانا، وهي معاملة الكفار لا سيما في بلاد الإسلام. يعني احنا في بلد مسلم وفي معانا النصارى او يهود او غير ذلك من غير المسلمين، ماذا نفعل معهم؟ هل لا نكلمهم اطلاقا، لا نبيع ولا نشتري معهم، لا نعاملهم ابدا؟ ليس ذلك اصلا من الولاء. يعني البيع والشراء ليس من الولاء، يعني ما هوش منهي عنه، لان احنا نهينا عن الولاء مع المشركين ولسنا نهينا عن الايه عن البيع والشراء والاجاره، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري من اليهود ومن الكفار ومن اهل الحرب، حتى في وسط الحرب نفسها كان يبيع ويشتري معهم، يبيع ويشتري منهم. فده ورد. فليس البيع ولا الشراء ولا الإجارة ولا غير ذلك ولا حتى الزواج من أهل الكتاب ليس من الولاء. ومن الولاء؟ الولاء زي ما قلنا هو المحبة والنصرة والقيام بالأمر والنصح وغيرها من الأمور. لذلك قال الله عز وجل: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيه؟ أن تولوهم؟ لا، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى إذن هناك فارق بين البر والقسط وبين الولاء. الولاء هو المنهي عنه، لكن بر وقسط، إيه البر والقسط؟ البر والقسط هو المعاملة الحسنة، المعاملة اللي فيها عدل. يعني أنا مثلا دكتور وجالي مريض غير مسلم، حق أن أنا أكشف عليه، حق أن أنا أداويه، حق أن أنا أخف عنه الألم، حق أن أنا أصرف له العلاج الصحيح، ده حقه، ده حقه علي. وأنا لو قصرت في ذلك أبقى ظالم له، لابد أن أنا أعمله المعاملة التي يستحقها. أنا مثلا تاجر وجاي لواحد مش مسلم يشتري، حرام علي أن أنا غشه، لابد أن أنا أصدقه كما أصدق غيري، لابد أن أنا أعدل معاه في الميزان، لابد أن أنا أعمله هذه المعاملة الحسنة. أنا ماشي في الشارع ولقيت واحد غير مسلم أصابته سيارة مثلا خبطته أو ما إلى ذلك، حقه أن أنا أشيله وأعالجه وأوديه المستشفى. ده كله من البر والإقساط وليس من الولاء والبراء، ليس من قضية الولاء والمحبة التي نهينا عنها. فإذن دي معاملات عادية جدا يومية لابد أن احنا نعملها، لأن احنا للأسف بين طرفين، طرف ما عندوش أبدا فهم ولا وعي لقضية الولاء والبراء وبيعامل غير المسلمين زي المسلمين بالضبط مش فارقة معاه، وطرف تاني عنده تشدد وغلو ان هو حتى مش عايز انه يعدل مع غير المسلمين وبيظلمهم، وده غلطان وده غلطان. حق ان انا لا اظلم ذميا، لا اظلم معاهدا، لا اظلم كافرا مهما كان هو، طالما انه ليس محارب، طالما اننا لسنا في ساحة القتال، طالما ده موضوع تاني بقى خالص. وكذلك ان انا لابد ان انا احذر ان اتولى الكافرين، ان اجعلهم اصدقاء واخلاء، ان احبهم، أن أنصرهم على المسلمين، أن أنصح لهم على حساب المسلمين. ده كله هذا من الموالاة المحرمة. يبقى ده مجمل سريع عن مسألة أحكام الولاء والبراء عشان ما طولش عليكم. وإن شاء الله يعني اللي عايز يستزيد في شروحات كتيرة جدا، إحنا كمان كنا عملنا دورة زمان في الموقع عن شرح كتاب التوحيد وشرح كتاب 200 سؤال وجواب. اللي عايز يرجع بقى للتفاصيل كلها، وفي شريط اسمه مجمل أحكام الولاء والبراء اتكلمنا فيه بالتفصيل عن الأحكام. لكن إحنا النهاردة بنقول إيه، بنعمل قاعدة عامة كده إن في حاجة اسمها ولاء، في حاجة اسمها براء، في حاجة اسمها بر وقسط، في حاجة اسمها عدل، ونفهم صفة عامة ما هو الولاء والبراء. نتكلم بقى بعد كده عن قضية الإيمان والكفر. طبعا الإيمان كما قال السلف، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طبعا دي مقولة مشهورة جدا جدا في عقيدة السلف، إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول، قول إيه وعمل إيه وبما يزيد وبما ينقص. طبعا احنا بنتكلم يمكن بسرعة شوية ما بنخش في تفاصيل عشان نخلص المباحث الرئيسية اللي عايزين نتكلم عنها، واللي عايز تفاصيل في ايه تفاصيل ان شاء الله يبقى يرجع ليها. لكن بصفة عامة القول، الإيمان قول، قول ماذا؟ قال العلماء الإيمان قول اللسان وقول القلب. ايه هو قول اللسان؟ اللي لا يدخل المسلم في الدين إلا به هو نطق الشهادتين. يبقى قول هنا اللسان هو نطقه، هو نطقه بالشهادتين. طيب وما هو قول القلب؟ قول القلب هنا اللي هو يدخل فيه بالإسلام هو تصديق للشهادتين. هنفهم الوقت الكلام ده بالضبط لما نبدأ نعمل ايه صح وغلط كده، يعني نشيل ونحط، هيبدأ يبان ايه اللي من الإيمان وايه اللي من الكفر. يبقى قول اللسان هو نطق الشهادتين، وقول القلب هو تصديقه لما قال، تمام، وعمل اللسان والقلب والجوارح. تمام، عمل القلب واللسان والجوارح هنأخذ منه أصل العمل القلبي، أصول أعمال القلوب كلها اللي بنسميه الانقياد القلبي. يبقى هنتكلم على ثلاث حاجات، قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين، وقول القلب اللي هو التصديق بهذه الشهادة، والانقياد القلبي لهذه الشهادة. هنبدأ نحط الثلاث حاجات دول كده واعمل صح وغلط بقى. لو واحد لم يقل لا إله إلا الله بلسانه ولا صدق بها بقلبه ولا انقاد لها، ده يبقى ايه؟ ده كافر طبعا. هم كل اللي جايين دول كفار، بس ده الكفر ده اسمه كفر ايه؟ كفر الجهل والتكذيب. هو مش مصدق اصلا بلا اله الا الله، فلا قالها ولا صدق بها بايه بقلبه ولا انقاد ليها، ده اسمه كافر، كفر ايه؟ جهل وتكذيب. وده عموم المشركين من هذا النوع، وكمشركين مكه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من هذا النوع. النوع الثاني قال بلسانه لا اله الا الله ولكن لم يصدق بها بقلبه ولم ينقد لها، ده يبقى مين بقى؟ ده المنافق، اللي هم قالوا الإسلام وادعوه بألسنتهم ويبطنون الكفر. يبقى ده النوع الثاني من الكفر، هو كفر النفاق، اللي هو قال بلسانه ولم يصدق بقلبه ولم ينقد لهذه الشهادة. النوع الثالث هو من لم يقل بلسانه ولكنه أيقن بقلبه، يعني واحد موقن إن الإسلام صح بس مش عايز يقولها، ده اللي قال عنه الله عز وجل وجحدوا بها، مش عايزين يقولوها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة. وده زي كفر اليهود اللي كانوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وزي كفر فرعون اللي كان عارف أن موسى صادق ومع ذلك جحد ولم يريد أن يقول ذلك. فده بيبقى اسمه كفر الجحود، اللي هو لم يقل بلسانه مع اعتقاده بقلبه بصدق الإسلام. يبقى ده النوع الثالث اللي هو لم يقل بلسانه واعتقاده بقلبه. النوع الرابع هو من قال بلسانه وصدق بقلبه ولكن لم ينقض لأوامرها انقيادا قلبيا. ودي نقطة بقى خد بالك منها، حطها حولها خط كبير كده، انقيادا ايه؟ قلبيا. لأن ممكن الإنسان يصدق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وموقن بها ومصدق بأحكام الشريعة، لكن لا ينقض بجوارحه، يعني ممكن ما يعملش طاعة معينة يقصر فيها أو يعمل معصية معينة، وده كل المسلمين كده. لكن الفكرة في الانقياد المكفر بقى ايه؟ اللي هو عدم وجوده يعني الكفر، هو عدم الانقياد القلبي، يعني يرى ان احكام الشريعة غير ملزمة له اصلا. يعني ربنا يقوله اقيموا الصلاة بس انا مش هصلي، ما يلزمنيش اصلي. ده اللي هو الايه؟ ده اللي عدم وجود الانقياد القلبي. طب ده كان موجود؟ اه كان موجود. مين اللي عمله؟ اول واحد عمله مين معنا؟ ابليس. هو اللي قال او شهد ان لا اله الا الله وشهد الله بالوحدانية والربوبية وصدق بذلك، لكن لما تقال له اسجد قال ايه؟ لم اكن لاسجد. استكبر وايه؟ لم ينقض بقلبه. يبقى ده اسمه كفر الاستكبار، اللي هو قال بقلبه وقال بلسانه لكن استكبر ان ينقاد. ودول اربع انواع كفر رئيسيه، اللي هي كفر الجهل والتكذيب اللي هو لا قال بلسانه ولا بقلبه ولا انقاد، وكفر النفاق اللي هو قال بلسانه ولم يقل بقلبه ولا انقاد، وكفر الجحود اللي هو قال بقلبه ولم يقل بلسانه ولا ينقاد، وكفر الاستكبار اللي هو قال بلسانه وقلبه واستكبر ان ينقاد. وقلنا هنا الانقياد المقصود بايه؟ الانقياد القلبي. فدي انواع الكفر الاربعه الرئيسيه اللي معروفه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي كفر التكذيب الجهل والتكذيب، كفر النفاق، كفر الجحود، كفر الاستكبار. تمام؟ يبقى اذا لما فهمنا يعني ايه قول وعمل بالتفصيل، فهمنا يعني ايه كفر. يبقى اذا الايمان قول وعمل، وفهمنا انواع الكفر اللي بتترتب على غياب الاقوال والاعمال اللي هي شرط او ركن في الايمان. تمام؟ يبقى دي النقطة الأولى. طيب يزيد وينقص، كيف يزيد وينقص؟ طبعا الآيات والأحاديث في زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فالإيمان بيزيد لا شيء لا شك فيه. طب أين ينقص؟ في برضو آيات وأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، فلما سئل عن ذلك قال أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذن لما قلت أعمال المرأة قل إيمانها. يبقى ان الايمان ايه؟ العمل داخل في الايمان، الصلاه من الايمان، وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس. يعني الصحابه لما كانوا بيصلوا لبيت المقدس ثم حولت القبله قالوا يبقى صلاتنا القديمه لبيت المقدس باطله، فانزل الله جل قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس. فالصلاه ايمان، فالمرأة لما بيقل صلاتها بسبب هذا العذر بيقل إيمانها بسبب هذا العذر، وهذا شيء هي غير مؤاخذه فيه، تمام، لكنه من نقص الايمان. تمام؟ كذلك حديث الصحابي الذي كان يقول سيدنا حنظلة لما كان جلس يبكي في الطريق، فقال له سيدنا أبو بكر فقال له ما يبكيك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة نافق حنظلة. فقال له كيف ذلك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا عفسنا الزوجات والأولاد، يعني راح اشتغل بقى في الدنيا المباحة، قل هذا الإيمان. فقال سيدنا أبو بكر بكى وقال إني لأجد ما تجد، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم، اسمع بقى الحتة دي، قال لو أنكم تكونون على مثل حالتكم عندي لصفاحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة. شوف بقى يعني ايه معنى الحديث، ايه؟ ان الصحابة بيبقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بتزيد ايمانهم لدرجة عالية جدا، اما بيروح يشتغل في الدنيا يبدأ الدنيا تأخذ نوع من الغفلة كده والبعد شوية، فالايمان بيقل شوية. فقال لهم لو ظللتم على مثل حالتكم عندي، يعني المنسوب العالي ده، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لكن ايه اللي خلاهم ما يبقوش على نفس الحالة؟ ان الايمان بينقص. يبقى اذن هذا دليل صريح جدا، الايمان ايه؟ بيعلو في مجالس الذكر وبيعلو في مجالس السماع عن الجنة والنار، وبيقل في ايه؟ في الانشغال بالدنيا والغفلة. يبقى اذن الايمان يزيد وينقص. يزيد بايه؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وبالغفلة. يبقى اذن عرفنا عقيدة السلف ان الايمان قول. القضية الثانية بقى اللي عايزين نتكلم فيها ينقص، ودي كثير من قضايا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فيها النهاردة. احنا اتكلمنا ما هو الكفر، قلنا ان الكفر انواع اربعة، كفر الجهل والتكذيب وكفر الجحود وكفر النفاق وكفر الاستكبار. تمام؟ طيب متى يكفر المسلم؟ وليه قضية شائكة بقى يا جماعة ومهم جدا نتكلم فيها. ليه؟ لأن للأسف في كل المجتمعات، في كل المجتمعات مش بس في مثلا في بلدنا أو في بلد معينة، كل البلاد إذا زاد الطغيان والاستكبار ومحاربة الإسلام عن حدها وبدأ يضغ الطغاة ويظلم الظالمون، بيبدأ للأسف، وده يعني نموذج مكرر في كل البلاد، يبدأ ينشأ فكرة التكفير. يعني ايه ينشأ فكرة التكفير؟ هو كده كده في حكم في الشريعة اسمه التكفير، محدش يقدر يقول ان مفيش تكفير، وفي ناس بيكفروا بيرتدوا عن الإسلام ودول ناس حلال الدم. لكن يبدأ بقى ان يستسيغ أهل الإسلام وأهل الإيمان نتيجة لوطأة الظلم عليهم، يستسيغوا أن يكفروا من ليس بمكفر، ويبدأوا يتوسعوا في التكفير حتى يستطيعوا أن يتمكنوا من إيه؟ من أن هم مثلا يستحلوا دماءهم، يستحلوا أن يفعلوا فيهم أمور أو نكايات أو غير ذلك من ما هي أصلا حرام شرعا، لكن نتيجة إيه؟ أن هو بيتوسع في التكفير. فقضية أن التكفير مثلا ليس موجود، لا، التكفير ده حكم من أحكام الله عز وجل، وده من شريعة الله عز وجل، ولا أحد يقول أن ليس هناك تكفير. لكن القضية اللي احنا عايزين نضبطها ليست التكفير، ولكن التوسع في التكفير أو التكفير بغير مكفر، ودي هي الفتنة اللي بتنتشر. لكن زي ما قلنا سببها هي زيادة الظلم والطغيان. فأول سبب أو أول أمر المفروض نقوله عشان نقضي على فتنة التوسع في التكفير أن احنا ننهى الظالمين عن ظلمهم، وننهى من تجاوزوا الحد عن هذا التجاوز، وننهى الطغاة عن طغيانهم. يبقى ده رقم واحد عايزين نقول يا جماعة، إذا أردتم أن تحاربوا فتنة التكفير وأن تقضوا على فتنة التوسع في التكفير، أول ما تفعلوه أن تحكموا بالعدل، وأن تزيلوا الظلم، وأن تزيلوا الطغيان، وأن الحكومات الظالمة والطاغية هي التي تولد التكفير في الحقيقة. لأن التكفير ده جه منين؟ من كثرة الظلم، هو مش قادر يستحمل، فبيبدأ يتوسع في الأحكام التي لم يوسعها الله عز وجل على هذا النحو. يبقى إذن يا جماعة أول طريق للقضاء على التكفير هو إزالة الظلم والطغيان، ده رقم واحد. رقم اثنين، نفهم بقى إيه هو التكفير، وإيه حدود وضوابط التكفير التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أولا طبعا أول شرط من شروط التكفير، يعني عشان إنسان يكفر، أول حاجة أن يكون مكلف، لأن ليس على المكلف حرج. يعني واحد مش مكلف أصلا هيكفر إزاي؟ طب المكلف ده اللي هو إيه؟ أول حاجة البالغ، وتاني حاجة العاقل، تمام؟ طيب هل ممكن يقع الكفر من إنسان غير مكلف؟ آه، ممكن طفل صغير مثلا يطأ المصحف بقدمه والفعل ده كفر، لكن الطفل ده ممكن بيعمله استهزاء على فكرة، مش بيعمله خطأ أو نسيانا، لا، هو بيدوس على المصحف إهانة للمصحف. ممكن يحصل من بعض الأطفال، ممكن نتيجة مثلا سوء تعامل معلمه معه في التحفيظ أو غير ذلك، يقوم حاطط المصحف ده يسأل، ممكن يحصل حاجة زي دي. هل لو حدثت الطفل ده يكفر؟ لا يكفر، لأنه أصلا غير مكلف، ده مش بالغ. طب واحد تاني مجنون وفعل شيئا ومثلا أهان المصحف أو سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، لا يكفر لأنه إيه؟ غير مكلف. يبقى إذن أول شرط هو شرط إيه؟ أن يكون مكلف، أن يكون بالغ، أن يكون عاقل. طيب بعد ذلك من شروط التكفير المهمة جدا هو العلم، العلم أن هذا الأمر حرام، أن في نهي عنه أصلا. ممكن يعمل الأمر وهو لا يعلم أنه من المحرمات، وده موجود بقى أدلة كثيرة جدا جدا في القرآن والسنة عن أناس فعلوا كفرا ولا يعلمون أنه كفر. مثلا على سبيل المثال ما فعله سيدنا معاذ من السجود للنبي صلى الله عليه وسلم. طب مش السجود لغير الله كفر، ده شيء معروف. لكن سيدنا معاذ لما ورد على الملوك ورآهم يحيون الملوك بالسجود، ويعلم أن في سورة يوسف أن إيه؟ أخوة يوسف سجدوا له وخروا له سجدا، تمام؟ فهو عارف أن السجود ده حصل لسيدنا يوسف، والملوك بيعملوا الناس بتعملوا مع الملوك، فظن أن السجود للنبي صلى الله عليه وسلم من تحيته فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو فعل كفر، هو ده كفر طبعا، السجود لغير الله كفر، لكنه لم يكن يعلم أن ذلك كفر في شريعتنا. يبقى هو إذن فعل كفر وهو لا يعلم أنه كفر ولا يعلم أنه حرام، فإذن ليس بكافر، ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، ولكن علمه أن السجود لغير الله غير مأذون فيه في شريعتنا، وأن سجود التحية اللي كان موجود في عهد سيدنا يوسف منسوخ وغير موجود الآن، تمام؟ يبقى إذن ممكن الإنسان يفعل الكفر وهو لا يعلم أنه كفر وهو لا يعلم أنه حرام. وده كثير جدا، قد يكون يأتي بعض الناس ويكذب ببعض أحكام الله عز وجل القطعية وهو لا يعلم أنها من أحكام الله. مثلا كثير من الناس الآن في مجتمعنا مثلا لا يكفرون اليهود والنصارى، تجي تقول له مثلا النصارى كفار يقول لك النصارى مش كفار، مع ان الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى، الى غير ذلك من الايات والاحاديث، لكنه لا يعلم الحكم. هو مش مكذب بالله، مش مكذب بكلام الله ولا مكذب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فقط لا يعلم. يبقى من شروط التكفير الايه؟ العلم المنافي للجهل. يعني هو بقى لو عرف ان الايات والاحاديث مستفيضه فان النصارى كفار وان اليهود كفار، وبعد ذلك اصر ان هم مش كفار، ساعتها يبقى فعلا مكذب بالله ومكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويبقى فعلا فعل كفر. لكن كل هؤلاء الناس لا يعلمون اصلا، معذورون لانهم لا يعلمون، لم يعلمهم احد، انتشر الجهل حتى انهم انكروا مما هو في صريح القران. تمام. يبقى من شروط التكفير اول حاجه قلنا البلوغ، العقل والعلم بهذا الحكم، انه يصل ايه الحكم، يعلم او تصل هذه الحجه الرساليه. قال الله جل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى الرساله لابد تبلغه، اذا لم تبلغه الحجه الرساليه لم تقم عليه الحجه ولا يكفر. ايضا من شروط التكفير القصد المنافي للخطا، يعني طبعا رفع عن امتي ايه الخطا والنسيان وما استكروا عليه. يبقى الخطا والنسيان والاستكراه دول ثلاث اعذار. ممكن انسان يقول كلمه غلط، زي ايه؟ زي الرجل الذي حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصته، الذي ايه تاه في الصحراء، فلما استيقن بالموت ونام ينتظر الموت وقد أضله بعيره عليه طعامه وشربه، فاستيقظ فوجد البعير على رأسه، فأخذ البعير وقال فرحا اللهم أنت عبدي. هي دي مش كلمة كفر؟ دي كلمة كفر طبعا. هو في حد يقول ربنا أنت عبدي؟ دي كلمة كفر، لكنه أخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. فإذا الإنسان ممكن يخطئ ويقول ألفاظ كفرية، ممكن يخطئ ويعمل أعمال كفرية، لكنه لا يقصد. امتى يكفر؟ لو كان قاصد هذه الكلمه. طب انت تعرف الكلام ده منين؟ الكلام ده له ملابسات وله ابحاث. ذلك موضوع ان انا اتساهل في تكفير الاشخاص ده موضوع خطير جدا. ده موضوع محتاج ان انا اجيب الراجل نفسه واشوف الفعل، وهيئه علماء بقى او مجموعه علماء تجتمع وتقعد تحلل، هل هو كان عالم ولا لا، هل هو كان جاهل ولا لا، هل هو كان قاصد ولا لا، هل هو كان ناسي ولا لا، هل هو لغير ذلك. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في اقل من ذلك مش في الكفر على فكره، دي مش شروط التكفير بس، دي شروط لحوق الوعيد بصفه عامه. يعني اي وعيد لابد ان يكون له هذه الشروط. يعني مثلا واحد سيدنا ماعز لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالزنا، اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم قالها له ايه لما بدأ يعني يتبين من كلامه؟ أم خلى واحد من الصحابة يستنك يعني يشم نكهة بقه، قال له افتح بقه كده وشمه، هل هو سكران؟ لأنه هو لو سكران يبقى بيقول كلام ما هوش واعي بيه، فمش هيقام عليه الحد. تمام. فهو لابد يبقى واعي للي بيقوله. يعني لو واحد سكران مثلا وهو في أثناء سكره سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، غير غير غير غير مؤاخذ عن هذا الكلام، ليس بكافر. هو صحيح له ذنب اخر ان هو سكر ويقوم عليه حد شرب الخمر او ما الى ذلك، ليس بكافر. يبقى اذا بنقول ان عندنا شروط، قلنا منها البلوغ، قلنا منها العقل المنافي للجنود، قلنا منها العلم المنافي للجهل، وقلنا ان هو يكون قاصد غير ناسي، ان يكون قاصد غير خاطئ، وان يكون متذكر غير ناسي. يعني ممكن يفعل شيء وهو ناسي ان ده غلط، او ناسي يعني مثلا داس على مصحف وهو ناسي ان ده مصحف، فاكر ان هو اجنده مثلا محطوطه فاضيه او حاجه فداس عليه، هو انه يطأ المصحف او يرميه مثلا في قاذورات او غير ذلك ده كفر، لكن هو ظن ان دي اجنده مثلا خضراء نفس لون المصحف، فهو عنده اجنده نفس اللون فافتكر ان هي نفس الاجنده، خدها مثلا داس عليها او رماها في القاذورات والعياذ بالله، فهو ما اهنش المصحف ولا حاجه، هو اخطا او نسى ان ده مصحف. فاذا يبقى قلنا القصد، وقلنا ايه ان يكونش فيه نسيان، ما يكونش فيه خطا، ما يكونش فيه نوم. ممكن الانسان وهو نائم مثلا يقول كلام كفر او يفعل اشياء كفر، كل هذا غير مؤاخذ عليه. يبقى قلنا شرط البلوغ، العقل، العلم، القصد، التذكر، الاختيار المنافي للإكراه، وده أمر آخر. يعني مثلا أنت لو شفت واحد بيطأ المصحف مثلا، يعني على سبيل المثال، أو بيسجد لصنم، ممكن يكون نفس الرجل ده في وراه واحد بيهدده بحطط يعني حاجة وراه مسدس أو كده وبيقول له إيه يا تسجد يقتلك، صح؟ فإذا أنت مش مجرد شفت المشهد تقول ده كافر، ما تروح تشوف، ما يمكن هو مهدد ومكره. هو طبعا في خلاف بين أهل العلم على الإكراه في أعمال الكفر، لكن هنقول مثلا أنه قال كلمة الكفر، وده مش اللي حصل، مش ده اللي حصل لسيدنا عمار لما أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده اللي حصل؟ وقال الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا الإنسان اللي بيقول كلمات الكفر دي أحيانا يكون مكره عليه. يبقى إذن موضوع التكفير ده موضوع خطير يا جماعة، لابد أن احنا نتأنى ونفهم. لكن زي ما قلنا، الغلو والتوسع في فتنة التكفير والتوسع في التكفير يأتي دائما في كل المجتمعات، وزي ما قلنا ده نموذج مكرر تكرر كثير جدا على مر الأزمنة وفي كل الأمكنة. إمتى؟ عندما يزداد الطغيان والظلم في الأرض، يبدأ بعض المنتسبين الإسلام بضعف ثقتهم في نصر الله عز وجل وبضعف علمهم بشريعة الله، يبدأ يتوسعوا في التكفير. لذلك الله عز وجل علمنا ذلك في سورة القصص. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ربنا وصف لك النموذج الفرعوني في الحكم من العلو في الأرض والتذبيح والتقتيل والإفساد ثم قال الله عز وجل في نفس اللحظة اللي فيها الطغيان ده: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والواو دي مش معناها بقى ان دي في زمان ودي في زمان، ده مع بعض. يعني العلو والطغيان والاستكبار موجود، وإرادة الله عز وجل للتمكين ورفع المستضعفين والتمكين لهم موجودة. ثم يقول الله عز وجل بعدها: وأوحينا. تخيل احنا نقول في ظلم وطغيان وحي ربنا هينزل بايه؟ هينزل وأوحينا إلى البحر أن أغرقيه، وأوحينا إلى السماء أن اقصفيه، وأوحينا إلى الأرض أن انشقي، وأوحينا إلى ايه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ياه، يعني لسه موسى اللي هيأتي على إيده النصر والتمكين بيرضع، لسه أمه بترضعه، لسه يقعد 40 سنة عما يكلف بالنبوة، لأن الأنبياء كلهم بعثوا عند 40 سنة. يعني بعد 40 سنة من مشهد التقتيل واستحياء النساء هيبدأ موسى في دعوته. هذه سنة الله، سنة الله ألا نستعجل المراحل، ألا نقفز على المراحل، ما نجيش في وقت احنا في مستضعفين وفي كذا وفي كذا نقول لابد ان احنا نمكن، لابد ان احنا نسعى للتمكين، لابد ان احنا نقتل ونعمل ونكثر ما هو ده اللي بيأتي بالاحكام الخاطئة، هو الاستعجال والقفز على اسوار المراحل، هو ده اللي بيخلي بعض الناس يتوسع ويتخطى احكام الله عز وجل ويكفر من لم يكفره الله ويسفك الدم الحرام ويعمل ويعمل ويعمل. صحيح في طغيان، صحيح في استكبار، صحيح في تقتيل، لكن لابد ان نلتزم احكام الله عز وجل، لابد ان نثق في نصر الله، لابد ان نعلم ان التمكين له ضوابط، له سنن شرعها الله عز وجل، فلابد أن نسير على هذه السنن وعلى هذه الضوابط حتى يفتح الله عز وجل علينا بالتمكين. لذا نتكلم النهاردة عن قضيتين في غاية الخطورة إجمالا وسريعا: قضية الولاء والبراء، وعرفنا إيه معنى الولاء وإيه معنى البراء وإيه معنى موالاة المؤمنين والبراء من الكافرين والمشركين، وإيه الفرق بين البراء والبراء من الكفار والمشركين، والبر والإقساط في معاملتهم. عرفنا إيه هو الإيمان، قول وعمل، قول إيه وعمل إيه، ومتى يزيد ومتى ينقص. عرفنا أنواع الكفر الأربعة، عرفنا 7 شروط من موانع التكفير التي إذا وجدت امتنع التكفير. عرفنا ليه بعض الناس بيتوسع في التكفير نتيجة الظلم والطغيان، نتيجة استعجال النصر والتمكين، نتيجة عدم الالتزام بسنة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وأرجو أن تكونوا استفدتوا من الدورة بتاعتنا، وإن شاء الله ننتظر تعليقاتكم وإجاباتكم، وإن شاء الله وأسئلتكم اللي هتبعتوها لنا، ونشوفكم بقى إن شاء الله بعد الامتحانات ونعرف الأوائل، وربنا يسر بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.